باب فرش الحروف سورة المؤمن. ويدعون خاطب إذ لوى هاء منهم بكاف كفى أو أنزد الهمز ثم لا وسكن لهم وضم بيظهر واكثرا ورفع الفساد انصب إلى عاقل حلا فأطلع ارفع غير حفص وقلب نو ونو من حميد أدخلوا نفر صلا على الوصل وضم كثره يتذكر نكهف سما واحفظ مضافاتها العلا ذروني وادعوني وإني ثلاثة لعلي وفي مالي وأمري مع إلى. النهارده نتكلم عن سورة المؤمن. سورة المؤمن لم سما سورة غافر. طبعا المؤمن هنا اللي هو مؤمن آل فرعون، وغافر اللي هو على غافر الذنب وقابل التوب. بيقول بقى يا سيدي ايه؟ ويدعون خاطب اذ لوى. الآية بتقول والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء. قال لك ويدعون خاطب اذ لوى. هخاطب يدعون، خليها والذين تدعون بالخطاب لمين؟ اذ لوى الهمزة رمز نافع، نافع ها، واللام رمز هشام. انا عم اسلام ماشي. يبقى والنافع هشام يقول والذين تدعون من دونه لا يقضون بشيء، وبقيه القراء يقرؤون بالغيب والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء. خلاص بعد كده في مشكله في الكلام ده. بيقول لك وهاء منهم بكاف كفى. وهاء منهم او هاء منهم بكاف كفى. الايه بتقول كانوا اكثر منهم وأشد قوة. قوة منهم. قال لك وهاء هاء منهم بكاف كفى. اقرأ الهاء بتاعت منهم بالكاف. كانوا أكثر منكم وأشد قوة وآثارا في الأرض. اللي قرأ مكان منهم يقرأها إيه؟ منكم بالخطاب لمين؟ كفى. الكاف رمز مين؟ نعم ابن عامر. يبقى أنا عندي ابن عامر. أو يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منكم قوة وأكثر، أو كانوا أكثر منكم وأشد قوة. لا بتقول كانوا أكثر منكم وأشد قوة. ابن عامر الشامي يقول منكم مكان منهم، وبقية القراء يقراها بالهاء تبقى إيه؟ من يا عم محمد؟ منهم. تمام؟ ابن عامر يقول منكم وبقية القراء يقولوا منهم. تمام؟ بيقول أو أنزد الهمزة ثملا أو ثملا. أو أندي فين؟ إني أخاف أن يبدل دينكم. هنكتب الآية اهي أن يبدل دينكم فيها أربع قراءات هنقولهم دلوقتي. تمام؟ قال لك أو أن زد الهمزة ثم لا. الثاء رمز مين؟ الكوفيون. يقرأ الكوفيون بزيادة الهمز في وأن. إني أخاف أن يبدل أهي هنكتبها إيه؟ أن يبدل دينكم أو أي أو هزود همزة قبل الواو أو أي ظرف الأرض الفساد. يبقى انا عندي الكوفيون يزودوا الايه؟ الهمزه. يبقى غير الكوفيون، غير الكوفيين ايه؟ يحذفوا الهمزه. اني اخاف ان يبدل دينكم وان على طول، مش او ان، مش و مش اول التخيير، لا وان. خلاص؟ يبقى انا عندي الكوفيون يزودوا الهمزه وغير الكوفيين ايه؟ يحذفهم الهمزه. قال لك او انزد الهمزه ثم وسكن لهم. هعمل ايه لهم؟ هسكن الواو. يبقى غيرهم يقرا بدون همزه مع فتح الواو وان اهي. واضحه كده؟ باينه اظنها باينه كده. تمام. بعد كده بيقول لك وضم بيظهر واكثرا ورفع الفساد انصب الى عاقل حلا. الايه بتقول وان يظهر في الارض الفساد. تمام. قال لك وضم بيظهر. يظهر دي هقراها بالضمه اهي تبقى ايه؟ يو والظاء ساكنة وكسرا يعني هكسر الحرف المفتوح يظهر ماشي ورفع الفساد انصب تبقى ويظهر الفساد ده الرفع بتاع الفساد هنصبه من اللي قرأ كده إلى عاقل حلا نافع إلى نافع وحفص. نافع وحفص وأبو عمرو نافع وحفص وأبو عمرو يبقى أنا لما أركب القراءات على بعضها يطلع لي أربع قراءات ما هو نافع ونافع وأبو عمرو من الفريق الأولاني اللي بيقولوا وأن وحفص من الفريق الثاني اللي بيقول إيه أو أن تبقى أو أن أهي يظهر عرفت أنا كتبتها مرتين ليه؟ في الأرض بلاش يا عشان ما الأسماء تبقى شبه بعضها الفساء حد فيكم بقى يعرف يقول لي أنا كتبت أربع قراءتهم كل قراءة من اللي بيقرأها نقول مع بعض نقول مع بعض طيب أنا عندي وأن يظهر في الأرض الفساء وأن يظهر في الأرض الفسادة وأن بحذف الهمز يظهر الفساد من إلى حلا ما هو عاقل إحنا شلنا عاقل مش منه نافع وأبو عمرو صح جميل بنا عند نافع وأبو عمرو يقولوا إيه وأن يظهر في الأرض الفساد طبعا في أنا بقف على الفساد بالمفروض أنا أقف بالسكون بس أنا ببين الحركة طبعا ده وقف للاضطراب فقط يعني خلاص أمال مين اللي بيقول وأن يظهر في الأرض الفساد اللي بيقول كده ابن عامر ابن كثير ابن كثير ابن كثير وابن عامر وابن عامر صح ابن كثير وابن عامر ابن كثير وابن عامر صح ما هو ابن عامر وابن كثير بيحذفوا الهمزة بس بيقولوا يظهر الفساد صح نعم يبقى احنا كده جبنا خدنا نافع وابن كثير وابو عمرو وابن عامر طيب فضل عندي وان يظهر في الارض او ان يظهر في الارض الفساد او ان يظهر في الارض الفساد اللي بيقرا او ان يظهر في الارض الفساد ده حفص لوحده صح ايوه ما هو بيقرا يظهر الفساد مع الهمزه يبقى مين اللي بيقرا بالهمزه او ان يظهر في الارض الفساد صحبه اللي هم من شعبه شعبه حمزه والكساء حمزه والكساء صعبه لا يبقى احنا لما فصصناها كده عرفنا اربع قراءات اللي فيه من المتن اهو بيقول لك او ان زد الهمزه سمله ده هم اللي هم الكوفيون اهو الكوفيو خلاص ودول غير اهل سما وابن عامر القراءتين دول ناخد خط اهو عشان ابقى اذا قرات من بعض يبقى انا عندي او ان زد الهمزه سمله انا زودت الهمزه للكوفيين يبقى غيرهم بدون الهمزه وعندي يظهر الفساد فيها قراءتين ناس بتقول يظهر الفساد وناس تقول يظهر الفساد في ناس من هنا بيقولوا بيقولوا القراءه دي والقراءه دي وفي ناس من دول بيقولوا القراءه دي والقراءه دي لما نحط القراءات على بعضها يطلع فيها اربع قراءات يبقى انا عندي ابن كثير وابن عامر يقولوا وان يظهر في الارض الفساد خلاص ونافع وابو عمرو وان يظهر في الارض الفساد ده طيب وشعبه وحمزه والكسائي او ان يظهر في الارض الفساد دو قول يا عم الشيخ محمد وشوق وحفص لوحده او ان يظهر في الارض الفساد ده في صعوبه في الكلام ده متن الشاطبيه سهل جدا بس نفهمه واحده واحده لو فصصناه كده حته حته عمرنا ما نغلط فيه عايز حاجة يا شيخ أحمد؟ لا تمام يا دكتور. الحمد لله. بعد كده بيقول بقى الكلام اللي جاي إن شاء الله سهل يعني مش هياخد لنا حاجة طويلة. بيقول فأطلع أرفع غير حفص. الآية بتقول أسباب السماوات فأطلعوا إلى إله موسى. إلى إله موسى. قال لك فأطلع أرفع غير حفص يعني غير حفص بيرفع فأطلع. يبقى حفص يعمل ايه ينصب فاطلع يبقى فاطلع الى من اللي بينصب حفص وفاطلعه باقي تمام يبقى انا عندي فاطلع الى اله موسى كل القراء ما عدا حفص يقول فاطلع الى اله موسى ماشي عم اسلام واضحه تمام بعد كده بقول لك وقال بنونه من حميد، صح؟ الآية بتقول إيه؟ كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. قال لك وقلبي أهي نونه من حميد، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. تنوين الباء. يبقى قلب، يبقى هنا متجبر متكبر جبار وصف للقلب. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. من اللي قرأ كده؟ من حميد. المين الميم رمز مين؟ ابن ذكوان. ابن ذكوان. ابن ذكوان. والحاء رمز. والحاء رمز أبو عمرو. الرموز جا عندك على على الشمال. ابن ذكوان وأبو عمرو. من كل قلب متكبر جبار. طب بقية القرآن القراء. قلب متكبر. ايوه. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. يبقى هنا متكبر جبار من صفة للقلب، ده صفة للشخص نفسه. تمام. يبقى كل القراء يقولوا قلب متكبر بدون تنوين، وابن ذكوان وابو عمرو يقولوا قلب متكبر جبار. وهنا باقي القراء. في اي مشكلة في قلب؟ طيب. بيقول ايه بقى يا سيدي؟ ادخلوا نثر صلة على الوصل واضمم كسره. الآية بتقول ويوم تقوم الساعة أدخلوا أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. آل فرعون، مش دي أدخلوا؟ بيقول لك يا سيدي بقى إيه؟ أدخلوا نثر صلة على الوصل واضمم كسره ويوم تقوم الساعة. قال لك على الوصل، يعني حول همزة القطع دي لإيه؟ لهمزة وصل. خلاص. وقال لك واضمم كسره، الكسره ده اهي للضم تبقى فعل امر. ويوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. ويوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. مين اللي قرأ كده؟ نفر صله. نفر دول ومين؟ ابن كثير. ابن كثير. وابو عمرو نفر. وابن عامر. وابن عامر. ومين؟ وشعبة. والشين رمز، الصاد رمز مين؟ شعبة. شعبة. يبقى أنا عندي الأربعة ده هم يقولوا إيه؟ ويوم تقوم الساعة تدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وبقية القراء يقولوا أدخلوا آل فرعون أشد العذاب بهمزة قطع مع كسر الثالث. طيب لو بدأنا بدخلوا لمن يقرأ بهمزة الوصل، نبدأها بهمزة وصل مضمومة ولا ولا ولا مكسورة؟ إذا مضمومة. مضمومة. لأن ثالث الفعل أصبح مضمومة. تقولش ادخلوا آل فرعون، تقول إيه؟ أدخلوا. أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ماشي؟ بنضم ثالث الفعل. ماشي. وبعد كده بيقول إيه؟ يتذكرون كهف سماء. يتذكرون كهف سماء. الآية بتقول ايه؟ خليك معايا قليلا. ما يتذكرون. ما يتذكرون اهي. يتذكرون كهف سماء. وسابها مطلقة هنا يا عم الشيخ احمد. نعم. يبقى يقصد ايه بالاطلاق هنا؟ بالغيب. وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على الإطلاق أطلقت من قيد العام. مين اللي قرأها قليلا؟ ما يتذكرون بالغيب. كهف سما ابن عامر. الكهف كهف رمز مين؟ ابن عامر. ابن عامر وسما نافع. ابن كثير وابو عمرو. ابن كثير وابو عمرو. ابو عمرو. ماشي يا شيخ محمد. تمام. ما يتذكرون. يبقى غيرهم عكس الغيب ايه؟ الخطاب. قليلا ما تتذكرون. تتذكرون. طب مين اللي قرأ بالخطاب؟ في بالخطاب اللي هم مين؟ الكوفيون. الكوفيون وابن عامر. الخطاب. لا الكوفيون بس. الكوفيون بس. نقول ايه بقى؟ يبقى الكوفيون يقولوا قليلا ما تتذكرون، وبقيه القراء يقولوا قليلا ما يتذكرون. في اي مشكله في الكلام اللي احنا قلنا ده؟ لا. بعد كده بقول لك واحفظ مضافاتها العلى. احنا كده خلصنا سوره المؤمن، نتكلم على ياءات الاضافه اللي فيها ونراجعها مع بعض. ذروني. مين اللي بيفتح ذروني؟ ذروني أقتل موسى. أهل سمع. غلط. ذروني وادعوني اذكروني فتحها دواء لمستثناء من القاعدة اللي بيفتحها ابن كثير فقط. ابن كثير. ماشي؟ دعوني برضو دعوني ذروني وادعوني. خلاص. خلاص يا ابن كثير. وقال ربكم ادعوني استجب لكم، اللي بيفتح الكلمتين ابن كثير، وبيت القراء يسكنوه. واني ثلاثة، اني جت ثلاث مرات. قول لنا كده اول مرة اتقال ايه؟ اني اخاف. مين اللي بيفتحها؟ اهل سامة صح؟ عشان مفتوح. مفتوح. خلاص اني اخاف دي خلاص. الثانية اني الثانية فين؟ واني يا قوم اني اخاف عليكم مثل يوم الاحزاب. اهل سامة. والثالثة ويا قوم اني اخاف عليكم يوم التناد. يبقى اني الثلاثة مين اللي بيفتحها؟ اهل سامة. طيب لعلي، لعلي اطلع، مين اللي بيفتح لعلي يا شيخ احمد؟ يا علي. لعلي سما كفءا معروفة. سما ومعهم ابن عامر. نعم. لعلي سما كفءا نعم. نافع وابن كثير وابن وابو عمرو وابن عامر. لعلي ابلغه. يبقى يعني علي اهل سما يفتحوا على القاعده وابن عامر يدخل معاه. طيب بعد كده بيقول ايه؟ وفي مالي، مالي دي في مالي ايه؟ مالي ادعوكم. مين اللي بيفتح مالي؟ مالي. ويا قوم مالي ادعوكم. هي القاعده بتقول ايه؟ ان اهل سما ماشي. مالي ادعوكم، اعتقد ان اللي بيفتحها اهل سما. انا اذا إيه ما كانش فيها ايه؟ اذا ما كانش فيها استثناء ماشي. هي اهل سما بس. مالي ادعو أرهطي سما مولا، ومالي سما لون، ومالي سما لون، ومالي سما لون. أهل سما ومعهم هشام. مالي أدعوكم أرهطي سما مولا ومالي سما لون. اللي بيفتحها أهل سما ومعهم مين؟ هشام. وأمري إلى، وأمري مع إلى. وأفوض أمري إلى الله. مين اللي بيفتحها؟ كسر الهمزة المكسورة وثنتان مع همز مع خمسين مع كسر همزة. يا عمي فإسكان. وثنتان مع خمسين مع كسر همزة بفتح أولي حكم. أولي حكم نافع وأبو عمرو. نافع وأبو عمرو وقت القراء بالإسكان. بالإسكان طبعا. فاشن ده اللي هو لام التعريف. وفي اللام للتعريف 14 فإسكانها إيه؟ فاشن. فاشن. في أي مشكلة في سورة، في أي مشكلة في سورة المؤمن؟ لا. ماشي. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم، ويعني أنا أسأل الله أن يهب ثواب هذه الحلقة إلى روح شيخنا فضيلة الشيخ زكريا محمد عبد السلام الدسوقي الجمجموني رحمة الله عليه، وأسكنه فسيح جناته. وإن شاء الله كل حلقة أو كل درس من الدروس نهب ثوابه لأحد مشايخنا الذين كان لهم فضل علينا في التعليم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.